فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبارك فيك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، وهذا سؤال عن قوله تعالى: لقطعنا منه الوتين. جاء في التفسير: هو نياط القلب. فما معنى نياط القلب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب عن هذا السؤال هو ما ذكره أهل التفسير وأهل اللغة في بيانهم لقوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. قالوا: الوتين هو عرق في القلب ويسمى النياط، وهو الذي يسقي الجسد بالدم، ولذلك يقال له نهر الجسد، وهو إذا قطع مات صاحبه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: كيف تحدث الحوارات في جهنم بين الكفار ويرى بعضهم بعضا كما جاء في القرآن مع شدة العذاب، وكذلك حوارهم مع مالك خازن النار، وكذلك إرادتهم الخروج من جهنم ولا يستطيعون؟ ننصح الأخ السائل أن يقرأ القرآن العظيم بتدبر وتفكر، وأن يطلع على ما ذكره أهل التفسير، وكذا أن يتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقد صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فذكر قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. فننصح الأخ أن يقرأ القرآن العظيم بتدبر، وأن لا يتكلف في الأسئلة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل الأسماء شاطر وصباب ومبروك هي أسماء شياطين؟ لا نعلم نصا من كتاب أو سنة أن هذه الأسماء هي أسماء للشياطين، ولعل من قبيل الفائدة أن نذكر أن اسم الشاطر اعتاد الناس على أن يطلقوه على الإنسان المجتهد أو الذكي، وهذا خطأ ينبغي للناس أن يتنبهوا له. فالشاطر في اللغة يأتي بمعنى الخبيث الفاجر، وكذا بمعنى قاطع الطريق، وليس المعنى الذي يريده الناس، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه أرملة تقول بأن لديها ولدا عمره 10 سنين، وهي تتعرض أحيانا أن يدخل في بيتها رجل أجنبي كأن يكون مصلح كهرباء أو غير ذلك، فهل عليها حرج بدخول الرجل؟ ننصح هذه الأخت السائلة إن اضطرت لمثل هذا الأمر أن تحضر أحد محارمها إن وجد أثناء دخول هذا الصانع، وإلا فلتسعى أن تحضر إحدى جاراتها أو إحدى صديقاتها أثناء مجيء هذا الصانع، حتى لا يدخل إلى البيت وليس في البيت سوى هذه المرأة وطفلها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما هو الفرق بين الابتلاء لرفع الدرجات والابتلاء للعقوبة؟ لقد قدر الله تعالى الابتلاء لحكم عظيمة يعلمها سبحانه، فالابتلاء فيه تمحيص للعبد وحط للخطايا ورفعة في الدرجات وتربية للمرء على الصبر واليقين. وقد تكون للعبد درجة عند الله لا يبلغها عمله، فيأتيه البلاء رافعا للدرجات فيصل إليها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان صلب الدين أبتلي على قدر ذاك، وإن كان في دينه رقة أبتلي على قدر ذاك. وكذا جاء في الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. انتهى كلامه رحمه الله. والابتلاء أيها الأحبة كما يكون تمحيصا واختبارا ورفعة للدرجات، قد يكون أيضا عقوبة. والقطع بالبلاء الواقع على العبد المؤمن هل هو من نوع العقوبة أم هو ابتلاء لتمحيص العبد ورفع درجاته وزيادة حسناته؟ فهذا الله أعلم به. لكن إن كان العبد المبتلى صحيح المعتقد، سوي الطريقة، ملازما للاستقامة، فنرجو أن يكون بلاؤه لرفع الدرجات. وإن كان مسرفا على نفسه، مفرطا في جنب الله، مقترفا للمعاصي والكبائر، فالأقرب أنه عقوبة أو تنبيه له ليرجع إلى ربه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: هل علي إثم بالخروج من البيت والتنزه في الحدائق والأسواق لأني أتضجر من الجلوس في البيت مع العلم أنني أخرج بلباس شرعي كامل؟ الأصل في النساء هو القرار في بيوتهن، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، والمراد بهذا أمرهن بالسكون والاستقرار في البيوت. ولكن لا يقتضي هذا تحريم خروج المرأة للحاجة ولغير الحاجة أيضا، مع الالتزام باللباس الشرعي وأمن الفتنة وعدم الاختلاط بالرجال. فإن أرادت الأخت السائلة الخروج للتنزه فلها ذلك بالشروط الآنفة الذكر، ولكن ننصحها ألا يكون هذا ديدنها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما معنى الحديث إن النساء خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته؟ هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الطيبي: أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية، والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن، واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. وقيل معناه: اقبلوا وصيتي فيهن، واعملوا بها، وارفقوا بهن، وأحسنوا عشرتهن. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهي كالضلع. زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: لن تستقيم لك على طريقة. وقوله: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، إن أعوج ما في المرأة لسانها. وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، كما أن الضلع لا يقبله. وقوله: فإن ذهبت تقيمه كسرته. قيل هو ضرب مثل للطلاق، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضل الأمر إلى فراقها. ويؤيده قوله كما عند مسلم: وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. انتهى كلامه رحمه الله من فتح الباري، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تقول بأنها خافت أن تبقى في البيت 3 أيام فاضطرت للخروج، فهل عليها شيء؟ السؤال من هذه الأخت يحتاج مزيدا من الإيضاح، فعلى الأخت أن توضح مقصودها من السؤال، فهي خافت مما ولماذا 3 أيام؟ فإن كان خوفها متعلقا بمعتقدات فاسدة وأسباب موهومة، فإن عليها بالتوكل على الله عز وجل وأن تحقق توحيدها. وإن كان خوفها مجرد أنها استوحشت في البيت فأرادت الخروج للترويح عن النفس، فلا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل ياسين وطه اسمان من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هي أحرف مقطعة في بداية السور؟ أما ياسين وطه فهما من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور، وبالتالي فليس ياسين أو طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحبه، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام را ونحوها. انتهى كلامه يرحمه الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز النذر بصيام أيام يحددها الناذر؟ وهل يجوز النذر بذبح الشاة وغيرها؟ النذر إن كان معلقا فهذا أقل ما يقال فيه أن ابتداءه مكروه، ومنهم من ذهب إلى تحريمه من أهل العلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا النذر المعلق أو نذر المجازاة هو مثل قول القائل: إن شفاني الله عز وجل فسأصوم شهرا أو أتصدق بكذا وكذا، فهذا نذر معلق ونذر يسميه بعض أهل العلم بنذر المعاطاة أو المجازاة، وهو منتشر عند كثير من الناس، وهو محرم أو مكروه، وما يليق بالمسلم أن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وقال أيضا كما عند البخاري: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إلا أن المرأة إذا نذر ذلك النذر فقد وجب عليه الوفاء. أما نذر الطاعة المطلق التنجيزي الذي لا يكون غرضه تعليق الطاعة بأمر أو الاشتراط، وذلك كأن ينذر أن يصوم يوما أو شهرا لا على سبيل الاشتراط وإنما تقربا إلى الله عز وجل، فهذا قد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه. فإن كان الأخ يقصد بالنذر النذر المعلق فليبتعد عنه، فإنما هو من فعل البخيل. وإن كان يقصد بالنذر نذر الطاعة المطلق فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، كأن ينذر أن يصوم أياما يحددها أو شهرا، وهذا يجب عليه الوفاء بلا شك، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: هل يجوز كشف الوجه أمام الحمو، أي أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج؟ لا يجوز، فالأصل في المرأة الاستتار وأن تحتجب الحجاب المتضمن لتغطية وجهها وكفيها، فكلاهما عورة، الوجه والكفان، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام غير النساء وأمام غير محارمها من الرجال، ومن ذلك أخو الزوج أو عمه أو قريبه، فهم ليسوا من محارم تلك المرأة، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم أو أن تختلط معهم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: زوجي تكلم عن الدولة الإسلامية بكلام يزعجني، فمنعته من معاشرتي مدة، فأخذ يعوض ذلك بمشاهدة التلفاز، فهل علي إثم بمنعه من معاشرتي؟ وعندما أقول له لا أريد مواجهة غير المحارم من الأقارب يقول لا أريد تنفيذ شيء تريده الدولة الإسلامية. هذا الزوج على الوصف المذكور أقل ما يقال في حقه أنه فاسق، ولذلك فكلامه المسيء عن الدولة وكرهه لها إن كان كرها للشريعة، وإن كان كلامه إساءة صريحة للشريعة التي تقيمها الدولة فلا شك بكفره، وحينها لا يجوز لهذه الأخت أن تمكنه من معاشرتها، بل لا يجوز أن تبقى معه، وعليها أن تذهب للقاضي مباشرة. وأما إن كان كلامه المسيء يخلو مما فيه كفر أو كان كرها لأخطاء بعض جند الدولة فلا شك أنه لا يكفر بهذا، وحينها يجب عليها أن لا تمتنع عن معاشرته وإن كان فيه ما فيه. ومع ذلك فإننا ننصح هذه الأخت السائلة وفقها الله أن تتقي الله عز وجل وأن تحتاط لدينها، فدينها أغلى من نفسها وأغلى من مصلحة أولادها وأطفالها. وهذا الزوج الظاهر فيه أنه يفتنها عن دينها، فلذلك ننصحها أن تشرح صورة الوضع للقاضي وأن تذكر له كلامه المسيء، فلربما كان كلامه المسيء أعظم من الفسق مما فيه إساءة للشريعة ومما فيه كفر وهي لا تدري، فلا بد حقيقة من بيان هذا الأمر، ولذلك ننصحها أن تذهب للقاضي وتبين له ذلك حتى تكون على بينة من الأمر وحتى تكون على بصيرة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول هل يجوز أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد ويجامعهما معا؟ لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته على مرأة من أحد سواء كان ضرتها أو جاريته، لما فيه من رؤية العورة المغلظة، والزوج أو السبية لا يحل لها رؤية العورة المغلظة للمرأة، كما أن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره، بل قد جاء الشرع بتحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع فضلا عن أن يمارس هذا أمام أحد، كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. قال أحمد ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله، انتهى كلامه. وأما أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد دون جماع فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى المنع كالإمام مالك رحمه الله لأن الجمع بينهما مظنة وطئ إحداهما بحضرة الأخرى، ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك. وكذا فيما يتعلق بالإماء السبايا فلا يجوز جمعهما لأجل الجماع في فراش واحد باتفاق أهل العلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول رضعت من امرأة فهل أخي من أمي يأخذ حكمي فتكون أمه من الرضاعة وكذلك أختي من الرضاعة، هل تكون أخت شقيقي كذلك؟ أما إخوانك في النسب فلا يكونوا إخوة لإخوانك في الرضاعة ما دام أنهم لم يرضعوا من نفس المرأة، فتبقى أختك في النسب أجنبية عن أخيك في الرضاعة، ويبقى أخوك في النسب أجنبيا عن أمك في الرضاعة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول هل يجوز الاستمناء باليد أو بيد الزوجة؟ أما استمناء المرء بيده أو ما يسمى بالعادة السرية فحرام، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وكذلك يعزر من فعله. انتهى كلامه رحمه الله. وأما إن كان الاستمناء بيد الزوجة فلا حرج فيه كسائر أنواع الاستمتاعات والمداعبات المباحة للزوجة، فالرجل له أن يستمتع بزوجته يقضي وطره منها، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. وهذا هو الفرق بين الاستمناء بيده وبين الاستمناء بيد زوجته، فإنه أبيح له الأخير ولم يبح له الأول، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال عن الحديث: أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدا، ما الفرق في المعنى؟ أما هذا الحديث فهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو ذو طرق متعددة. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأما سؤال الأخ السائل عن قوله صلى الله عليه وسلم: ألين قلوبا وأرق أفئدة، فقد قال ابن الأثير رحمه الله في شرح مسند الشافعي: قيل هما قريبان من السواء، كرر ذكرهما لاختلاف اللفظين تأكيدا. وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد، إلى أن قال: وأما وصفها باللين والرأفة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مخالف للسنة، وماذا يترتب عليه من الحكم؟ التنشيف للأعضاء بعد الوضوء الأصل فيه الجواز، وإنما اختلف أهل العلم حول الكراهة والإباحة، فمنهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من جعله خلاف الأولى، ومنهم من نص على الإباحة، مع أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث ميمونة لما قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، فيه دليل على جواز تنشيف الأعضاء، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فعلها، ولذلك الأمر فيه سعة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: كيف يكون العجب بالعمل، وكيف التخلص منه؟ العجب ذلك الداء الخطير والمرض المهلك، أعاذنا الله وإياكم والمستمعين من ذلك. فالعجب بالعمل قل من يسلم منه، ويتسلل بشكل خفي حتى في قلوب الصلحاء، لكن الله يعصم برحمته من يشاء. وهذا الداء إن لم يجاهده العبد ويبتره ويقطع جذوره وأصوله، فيظل يكبر ويتضخم، فيستحيل كبرا وتيها وفقرا. فالكبر يتضمن العجب، والعجب سبب للكبر. ولا شك أن العجب يتسلل لقلب العبد عند قيامه بالأعمال الطيبة، ويزيد منه مدح الناس له. وأما علاماته وكيف التخلص منه، فنقول إن أولى علاماته أن يتعاظم في عين المرء عمله، حتى يخيل إليه أنه أوحد زمانه في التقى أو العلم أو الشجاعة والذكاء، كرجل يداوم على صيام الاثنين والخميس، فيظل يعجب بقدرته على الصيام وقلة ذلك في الناس حتى يصيبه الغرور. ورد في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك عن الكبر فقال: أن تزدري الناس. وسألته عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن إسحاق بن خلف يقول: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. قال: عندها ييأس منه ويقول: متى يعجب هذا بعمله؟ ثانيا من علامات العجب الجهل بأن الله عز وجل هو الذي هداك لهذا الفضل ويسره لك، فتجد الواحد المعجب بنفسه يقول: أنا وأنا، أنا عملت وأنا فعلت، أنا قرأت وأنا بحثت، أنا حفظت وأنا صمت، أنا غزوت وأنا قمت الليل، وأنا وأنا، ويغفل أن ينسب الفضل لله عز وجل. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي يدعي أنه حصله باجتهاد منه وينسى توفيق الله له. ولا شك أن علاج هذه الخصلة يكون بشكر الله عز وجل على النعمة ونسبها له: وما بكم من نعمة فمن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. كذلك من علامات العجب الاغترار بمدح الناس لك وكثرته ولذتك بسماعه واطمئنانك إليه. فالحذر فالحذر الحذر، فقد يكون هذا استدراج لك. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. انتهى كلامه. رابعا من علامات العجب عدم الاهتمام بأعمال القلب، فلا بد من تزكية النفس ومراقبة القلب ومعالجة كل ما يطرأ عليه من عجب وغرور، ولا بد من محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. وكذا من علامات العجب الغفلة عن جوانب الخلل والتقصير والتفريط عند الإنسان، فلا بد أن يرى المرء عيوبه ويتبصر بها ويتذكرها كي لا يغتر بمدح الناس له. فإن كنت قد تعلمت فكم جهلت، وإن كنت قد غزوت غزوة فكم غزوة فاتتك، وإن كنت حفظت فكم نسيت، وإن كنت هديت لخير فكم فاتك غيره. وإن مدحك الناس فهم جهل القبيح ولو علموه ما مدحوك. أيضا من علامات العجب الترفع على من دونك، كما يتسلل لقلب أحدهم فلسان حاله يقول: أنا طالب علم وغيري لا يعرف المسائل، وأنا عندي وعندي وغيري لا يحسن ذلك، وأنا أصوم وغيري لا يطيق، وأنا مرابط وغيري في المقرات، ونحو ذلك. أيضا من أسباب العجب وعلاماته الأمن من مكر الله، أن يأمن من مكر الله عز وجل، وأن يطمئن إلى هدايته، وأن يكل نفسه إلى إيمانه بحيث يرى من نفسه القدرة على الثبات. فقد تضل أيها العبد بعد الهداية، فأنت هديت بفضل الله عز وجل، وإن سلبك الله التوفيق ضللت. روى البيهقي في شعب الإيمان عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء منزله بحمصة، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفرا. ثلاثة: من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول: والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق. كذلك من علامات العجب حب الشهرة والظهور، كما روي عن إبراهيم ابن أدهم قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. كذلك من علامات العجب الحسد، فتراه لا يحب أن يمدح غيره، وعلاج هذا أن يحب لأخيه ما يحب نفسه. والكلام في العجب يطول، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا مقاما غير هذا نفصل فيه، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.